تقول ده بيصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم، ده بيضع شعر السلم ده بيضع شعر السلم، كان الكافر في زعمه. لا، لما تيجي تقارن هات وجوه الايه؟ الافتراق وليس وجوه الاختلاف. فالمسلم يقول لا اله الا الله، الكافر لا يقول لا اله الا الله. المسلم يلقي السلام، المسلم يصلي، المسلم يزكي وهكذا، واضح. والاخر لا يفعل. اما هذا فيعني جعل كل الناس في المجتمع الاصل فيهم انهم كفره مهما اظهروا من الاسلام. وخطوره هذه البدعه في الحقيقه انها لم تقف عند حد الترف الفكري او الضلال الفكري، وانما يعني انتقلت الى ما هو اكثر، وهو التطبيق العملي واستحلال دماء المخالفين بصوره بشعه جدا. يعني تماما كان صفه الخوارج يعني يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. فهنا في نفس هذه الايه ما يدل على بطلان ما ذهبوا اليه. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا لمن القى اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا، شوف الايه، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. ماذا يفهم من الايه؟ بل قولوا له انك مؤمن، اثبت له صفه الايمان واحكام الايمان. ثم انظر الى قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنتم مستضعفين قبل ذلك وتكتمون ايمانكم ايضا. أليس هذا كله كلام في حق مؤمنين أم في حق كافرين؟ فالحقيقة الكلام يطول في هذا، وأعتقد نحن قد غطينا قضية التوقف والتبين من قبل في سلسلة حوث الكفر والإيمان. فما فيش حاجة في الإسلام اسمها واحد يعني متوقف فيه، يعني اسلموا الناس، فلان كافر فلان مسلم، ويعني كأن الورع يعني ما شاء الله الورع يعني طغى عليهم او تحكم تمكن منهم، فهو يقول لا انا ما بكفر، انا اقول انا متوقف فيه. فكان كل واحد من الناس له حاله حسب ما يعني ينعم عليه هؤلاء القوم بالمرتبه التي يشاؤون، يا كافر يا مسلم يا متوقف فيه. فطبعا في الكافر دي حط الامام البخاري وابن تيميه والالباني، كل دول كفر، وكانوا يستدلوا بحديث الشيخ الالباني يقول لك يجوز ان احنا نقبل من واحد كافر ونقبل منه الايه؟ الخبر بتاعه، يعني اذا صحح حديث. يعني هو رأت كثيرة في الحقيقة. فطبعا هذا يعني احياء لمذهب المعتزلة. يعني المعتزلة هم اسبغ الناس بهم في هذه الجزئية. المعتزلة يقولوا بايه؟ بالمنزلة بين المنزلتين. يقولوا للفاسق الملي لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن هو في منزلة بين بين. وان كان في الحقيقة يتفقون في المآلي مع الخوارج، لان الخوارج يقولون كافر ويخلدونه في جهنم بالكبيرة. هم يقولون يعني الفرق ايه؟ الفرق هم يقولون احنا في الدنيا نقول ايه يعني في منزله بين المنزلتين. وهذه احد الاصول الخمسه المذهب المعتزلي، المنزله بين المنزلتين، واضح. اما في الاخره فهم يقولون صاحب الكبيره كافر مخلد في جهنم ابد الابد. حتى كان يقول شكري مصطفى لو ان رجل اصر على اطاله اظفاره ولم يكلم اظفاره فانه يعني اذا اصر على الصغيره يخلد في جهنم الى الابد، يعني يستوي فرعون وابي لهب وابي جهل وهكذا. فحقيقه هذا من اقبح مظاهر العلو التي ظهرت يعني في هذا الزمان، وحصل بسببها فتن كثيره. وتعرفون ان طبيعه اهل البدع والضلال طبيعه انشطاريه، وهذا ليس بالامر الحديث، وهذا بهذا من قديم. الفرق الضاله دائما بتكون ايه؟ تحصل انشطارات، يعني لا تبقى فرقه واحده تنقسم لاثنين، الاثنين ينقسموا لاربعه، والاربعه ينقسموا لثمانيه، وهكذا تفضل تنقسم. ودي طبيعه البدع، لان البدع تفرق، ولذلك يسمون اهل البدع والافتراق. اما اهل السنه فيسمون اهل السنه والجماعه، السنه هي التي تجمع وتضم الناس وتوحدهم، اما البدع تتفرق. فحصل انشطارات كثيره جدا في هذه الجماعه كاخواتها من جماعات التكفير، وسمعنا العجائب الحقيقه، حتى وصل الامر بهم يعني طبعا تعرفون باسفل الاسباب يكفرون. يعني البخاري عندهم كافر، البخاري عند هؤلاء الضلال كافر. ليه؟ لان البخاري يعني عقوبه له لانه وضع في صحيحه باب كفر دون كفر، يقول لك البخاري بيقول ان في كفر دون كفر فلذلك كفروه. فانا اذكر مناقشه من بعض هؤلاء او جماعه ممن يعني ممن غاروا معهم او بعدهم، كان كنا نحاول ان ندمغه يعني نقيم الحج عليه ونقول له طيب في ظلم دون ظلم، يقول له ما في ظلم دون ظلم.

أفضل ما يتطوع به على التقييد، ما هو أفضل ما يتطوع به من العبادات؟ تصدق؟ أيوة، ثم العلم، صلاة التطوع. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الجهاد أفضل من الكرة التي يفعلها القاعد، لأن القاعد يمكن أن يصوم ويصلي ويعتكف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويفعل ما يفعل من الطعام، ومع ذلك لا يستوي معه الخارج في الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد. لماذا؟ لأنه فضله على القاعد مطلقا ولم يستثن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم وذروة كلامه الجهاد في سبيل الله. وقد فرع العلماء ثمرة هذه المسألة، لهي مسألة التفضيل المفضلة بين الجهاد وبين الأعمال الأخرى من القرى، فرع العلماء على هذا أن رجلا لو وقف ماله على أحسن وجوه الذر، رجل ترك مال أو أخرج مال وقال هذا المال وقف على أفضل وجوه الذر، فهنا نحتاج أن نستدعي العلماء بقى وإيه ونبحث ما هو أفضل وجوه الذر حتى يصرف هذا المال ويوقف على أفضل وجوه البر. فإنه يصرف في الجهاد، يصرف في الجهاد لأنه أفضل وجوه البر، خلاف ما ذكره أبو علي أنه يصرف في طلب العلم. قال الطيوطي في الإكليل وفي الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم، وأن المعذورين في درجة المجاهدين، واستدل بقوله بأموالهم على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. طبعا يفهم الآية أيضا تفضيل المجاهدين على غيرهم، كذلك أيضا يفهم أن المعذورين في درجة الإيه؟ المجاهدين. لماذا؟ لأنهم لأنهم أولو ضرر، أولو الضرر كالمجاهدين إذا صدقت النية. واضح؟ وبينا هذا من قبل. كذلك أيضا فضل الله المجاهدين بأموالهم، بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فمعنى ذلك لو أن رجلين، رجل خرج مجاهدا بنفسه وبماله، لم يأخذ مالا من ال يعني من ال يعني من المال الذي يعطى كعطاء مثلا أو رصفات تصرف للجنود، لكن هو الذي أنفق من ماله على نفسه، هذا أفضل من الذي يأخذ من العطاء إذا جاهد ماله. وهذا يؤخذ من قوله بأموالهم، يعني أموالهم هم أنفسهم. قال الرازي لقائل أن يقول إنه تعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقدم ذكر النفس على المال، وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم قدم ذكر المال على النفس، فما السبب؟ جوابه أن النفس أشرف من المال، النفس أشرف من الجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشد، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يبذل العبد نفسه في سبيل الله، وإذا قدم النفس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أما البائع فقد أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد، فلا يرضى بذلها إلا في آخر المراتب، لذلك قدم الأموال والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني القاعدون عن الجهاد غير أولي الضرر، غير بالرفع صفة وبالنص استثناء، غير أولي الضرر استثناء من زمانة أو عمى أو نحوه، اللي هو الضرر إما الزمان مرض مزمن أو عمى أو نحوه، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، يعني على القاعدين لضرر درجة أي فضيلة لاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة. وطبعا هذا المعنى مغاير لما ذكرناه من قبل، أم لم تنحو هذا؟ مش معنا؟ وهنا بيقول إيه السيوطي، يقول فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين

قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأرض الله واسعة كانت واسعة وهي الآن واسعة وتبقى واسعة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نحن نتذكر حديث القاتل المئة، كيف أنه لما قتل الراهب هذا وكمل به المئة ندم بعد ذلك، ففي المرة الثانية سأل عن إيه؟ عن أن أعلم أهل الأرض، مش عن أعبد أهل الأرض، عن أعلم، فدل على عالم. فلما سأل العالم، العالم يعني أطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم أرشده إرشاد مهم جدا، وهو أنه إيه يتحول من البلد التي فيها صحرة السوء وقرناء السوء وفيها المعاصي والبيئة التي تؤذ على المعاصي أزا، فأمر أن يتحول إلى بلدة كذا، بلد أخرى قريبة، يعني قال فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالإنسان ينتقي، ينتقي حتى ولو بطريقة نسبية، مش شرط تكون طريقة مطلقة، مش شرط يكون واحد يبحث عن الناس مثل المهاجرين والأنصار، لكن ممكن تكون بلد فيها شر كبلاد المسلمين الآن، ومع ما فيها من الشر إذا قورنت ببلاد الكفار لا يوجد وجه مقارنة أصلا، من من من شدة الفساد والانحلال في هذه البلاد والفتنة على الدين. واضح؟ فمعلوم أن لما هذا الرجل أثناء الطريق يعني حضر أجره، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول ما لحقش، ما عمل شيء، ما عمل خير لك، لسه رايح للبلد اللي هي إيه. وملائكة الرحمة تقول رجل أقبل إلى الله سبحانه وتعالى تائبا ونادما، فنحن الذين نقبض روحه. فخلاص الكلام حصل يعني تحكيم، والحكم كان أن يقاس الملائكة، تقيس المكان اللي هو فيه إلى أي بلد هو أقرب، إذا كان أقرب من البلد اللي هي بلده الأصلي التي فيها المعاصي تقبله ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى البلد الأخرى التي كان يقصدها تقبله ملائكة الرحمة. طيب نيجي دلوقتي نقيس المسافة كده بين بلادنا مثلا، بين أمريكا ولا أوروبا وهذه الأشياء، يعني مش هنقول بقى إن هيكون الواحد إلى أيهما أقرب، لا المسافات يعني ما شاء الله بعيدة. يعني هذا من الغشاوة على يعني قلوب كثير من الناس، الافتتان بالإقامة في بلاد الكفار بطريقة تخلو ألبابهم لأنهم يعظمون الدنيا. يعني نحن ما ننكر أن الكفار أفضل منا في الدنيا، هل هذا شيء يعني نختلف عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال زوجين للذين كفروا الحياة الدنيا، فتجد كل المفتونين بلا استثناء بالكفار لعنهم الله، ما هي الميزات التي يتشدقون بها؟ كلها تعلق بماذا؟ بالدنيا. لكن هل أنت اعتبرت الدين هو المقياس؟ لو قلت بالمقياس الآخرة لما وجدت أصلا وجه للمقارنة بين إنسان يقيم في وسط هذه البلاد وبين إنسان يتوه هنا. كل اللي يروح هناك يعني كما يقول يعني بيرمي الهل هناك ويأنك ويخلد إلى الأرض ويستريح للكفار ويظل يتلف لسانه بمفهم، ويعني ويعني ينظر يعني حتى لو كانوا هم في الظاهر يؤدون الحقوق الظاهرة للبشر، لنفرض أنهم يؤدون حق الخلق بحسن المعاملة وكذا وكذا من الأخلاق التي أصلا أخلاق إسلامية، لكن لماذا تتجاهل حق الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تغار على حق الله؟ هو مجرد أن الإنسان مش هنقول يشتم الإسلام أو يحارب الإسلام، مجرد إنسان يعرض عن الإسلام، هذا عدو لله. الإعراض ليس فيه من الكفر، ده أنواع الكفر، أنواع والشرك أنواع. أحد أنواع الكفر الكبيرة والخطيرة الإعراض، اللي هو موضوع الدين بيكون إيه مش على باله، زي ايه الجماعة العلمانيين لعنهم الله. العلماني لا يعاد الدين، او بتعبير ادق العلمانية فيها اتجاه ضد الدين واتجاه عدم التدين. لكن التقرر الامر بالنسبة للعلمانية، وهذا دين جديد طبعا، العلمانية دين ارضي زي النصرانية زي اي دين اخر، زي المجوسية، دي ملة غير ملة الاسلام بلا شك. واضح؟ فالعلماني يعني يتركك تصلي وتعتكف وتصوم وتذكر الله وتقرأ القرآن ما دمت لم تخرج إلى محاولة صبغ المجتمع بصبغة الإسلام، فهو يتركك. وهذا هو السبب في إطلاق الحرية للدعوات الإسلامية إلى حد محدود حتى في بلاد الكفار، لأن هذا هو دينهم، تعليم دينهم العلماني أن الدين علاقة شخصية بينك وبين الإيه؟ بين الله، تحفظ داخل جدران المساجد. أما أن تخرج لتحكم في المجتمع وتحل وتحرم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول شريعة وأحكام شرعية وحلال وحرام، لا، ما تتدخل في نظم الحياة. لكن الدين يكون سلوك شخصي، قضية شخصية بحتة،

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. زي احنا دلوقتي اصبحت كلمة الهجرة الهجرة مش عارف اسمها ايه، هيئة الجوازات والهجرة والجنسية الهجرة، اذا اطلقت الهجرة الان اصبحت الهجرة ايه؟ من دار بلاد المسلمين الى بلاد الكفار سواء استراليا او كندا او امريكا او غير ذلك. الهجرة فلان مهاجر، مهاجر الى فين؟ من بلاد المسلمين الى بلاد الكفار، يعني تغير اتجاه السهل، بدل ما يكون من هذه البلاد لبلاد المسلمين اصبح بالعكس. اي نعم. الا المستضعفين من الرجال لعمل او عرج او مرض او هرم او فقر، والنساء والولدان اي الصبيان فانهم معذورون في ترك الهجرة لانهم لا يستطيعون حيلة يعني في الخروج الا قوة لهم على الخروج ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا الى دار الهجرة. فاولئك تابع معنا ليفرق، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. ده اخ سايب برضه من هذا الكفار ما شاء الله، هو اخ انجليزي والحمد لله جاي معنا هنا. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم ان يتجاوز عنهم بترك الهجره. قال الرازي ها هنا يعني طيب، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. استدل بالايه على وجوب الهجره من دار الكفر الا على من لم يطقها. وعن مالك الايه تقتضي ان كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي ان يخرج منه. وقال بعض المفسرين ثمره الايه وجوب الهجره من دار الكفر، ولا خلاف انها كانت واجبه قبل الفتح، ولذلك قال تعالى في سوره الانفال والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقيل نسخت بعد الفتح، والصحيح عدم النسخ. ومعنى قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من ايه؟ من مكة، من قطعة، لأن مكة نفسها صارت دار الإسلام. قال جار الله، من جار الله؟ ذم الشريف. وهذا يدل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب، وعلم أنه في غير بلده أقوم بحق الله، حقت عليه الهجرة. ثم قال رحمه الله قال التهذيب عن القاسم ابن إبراهيم إذا ظهر الفسق في دار ولا يمكنه الأمر بالمعروف فالهجرة واجبة. اللهم تعالى. وهذا بناء على أن الدور ثلاث: دار إسلام ودار فسق ودار حرب. حينما قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. نختم بكلام السيوطي رحمه الله تعالى. يستطيع الانتقال مثلا إلى بلد أقوى، لكن هو إذا وجد، مش هقول في بلد مسلمين زي مصر، حتى لو في بلاد الكفار، ووجوده فيه يعني إظهار للدين ونشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث ممكن أن يثبت المسلمين هناك على الإسلام ويتسبب في دخول الكفار الإسلام، فهذا هناك يكون أنسب له، أفضل له من تحوله إلى بلاد المسلمين إذا كان يؤثر ولا يتأثر بهذه الفتن. فهذه حالات استثنائية، واضح يعني كان يقيم بين الكفار لأجل الدعوة فهذا من الاستثناء، أو إذا كان يقيم مكرها، واضح. اما في البلاد عامه بلاد المسلمين الان فيعني قوانين الجنسيه والكفاله وهذه الاشياء كفيله بانها بتعوق الناس عن الانتقال من بلد الى بلد. هنا روى البخاري والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال نزل في جماعه اسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا يوم بدر مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالمقام مع الكفار وترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، يعني قال لهم موبخين فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم، قالوا معتذرين كنا مستضعفين يعني عاجزين عن إقامة الدين في الأرض أي أرض مكة. قالوا لهم توبيخا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم، قال الله تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني الذين لا يستطيعون حيلة يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة. يعني بالنسبة لسؤال الأخ، يعني سرنا إلى زمان وإلى حال الأوضاع اللي احنا نفسها دي، الأوضاع دي كلها اللي احنا بنشوفها والهجمة الشرسة على الدين، ومع ذلك في رأيي وفي رأي ناس كثير جدا أن مصر يعتبر أفضل بلد إسلامي. قد يعني قد يخالفني أحد في هذا، لكن من طاف وتجول عرف أن مصر على ما فيها الآن نسبيا، فلك أدخال أوضاع بلاد أخرى كيف تكون شكلها، لكن نسبيا مصر أحسن من غيرها بكثير جدا. فنحن الآن في آخر الزمان، وهذه هي مقاييس ومكاييل وموازين آخر الزمان. والله المستعان. لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا أي طريقا إلى أرض الهجرة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.